الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء الثاني من لقاءات التفسير مع كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو رمضان الثاني. وكنا قد أنهينا بفضل الله ومنته وجوده وكرمه تفسير الشيخ المبارك رحمه الله في رمضان الماضي. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا في هذا رمضان، في هذا الشهر المبارك، في الأيام المحددة، على إنهاء تفسير كتاب الله عز وجل من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولا شك أيها الإخوة أن المقدمات التي أوردها العلامة الشيخ السعدي رحمه الله في أول التفسير، هذه المقدمات مقدمات مهمة، ولكن بما أننا قبل رمضان بأسبوعين قد أنهينا من التعليق على كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، فلا أرى داعٍ أن نقرأ هذه المقدمات. ومن أشكل عليه شيء من هذه المقدمات يمكن أن يستمع إلى محاضراتنا في التعليق على كتاب الشيخ السعدي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. ولكن قبل الشروع أحب أن ننبه على أمر عظيم جدا، وهو أن الشيخ رحمه الله فسر القرآن تفسيرا كأن الله تبارك وتعالى يخاطب كل إنسان بنفسه، ومتى ما وضع العبد هذا المعيار في ذهنه مع صفاء الذهن، مع القبول والإقبال على الله عز وجل والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، يرزقه الله تبارك وتعالى علما وعملا. وأما إذا جاء الإنسان وباله منشغل، أو جاء وأنه يبحث عن الغرائب، أو جاء وكأن القرآن لا يخاطبه، فهذا لا يستفيد. فكلام الشيخ السعدي رحمه الله واضح بين، وما احتاج فيه إلى تعليق، نعلق عليه بكلام يسير. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يستعملنا في طاعته، وأن يشغلنا في عبادته، وأن يفرغنا لتبليغ الكتاب والسنة إلى الناس والعمل بهما. وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الوقت من الرابعة والربع حتى السادسة والربع يوميا إن شاء الله، فنبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة الفاتحة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. وهكذا في سائر الأسماء، يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء.